شوت اوت لكل حد في الاوضه. زيو ممكن نعملها تاج دي. كنسل الشغل شطة بدي اصلي عالقمة اشغل كتير جاي وبيكاري كنت مدي انت فاكسان شباب ما بيجيش. كنسل الشغل شطة بدي اصلي عالقمة اشغل كتير جاي وبيكاري كنت مدي انت فاكسان شباب ما بيجيش. فيش عشم لا مفيش حبيبي وانت سبتك لحد ما تيجي اسمي عفرات رجل حديدي بعلمك ما انت اكاديمي. بص في الجفن شفت دمعة اشوته بالسيف تحط لمعة احسب الفرق الناس متابعة ولا انت في العلم سقط جامعة. رسمي بالزم رقص الجن قطع اخصام وسيح الزبدة حطه في الطاسة شوح الكبدة نرفع الجوز وشبط السن. رسمي بالزم رقص الجن قطع اخصام وسيح الزبدة حطه في الطاسة شوح الكبدة نرفع الجوز وشبط السن. كنسل الشغل شطة بدي اصلي علقم ما اشغل كتير جاي وبيكاري كنت مدي انت باكسان شباب ما بيكيش. كنسل الشغل شطة بدي اصلي عالقمة اشغل كتير جاي وبيكاري كنت مدي انت باكسان شباب ما بيكيش. برمي المس انا جيت لك كبرنس عند خصام غيرانة دايما بالجز واللي فارق فارق عندها ناس تبن امني والزعفرة نعمل كبدة من الخز وانا كبع حبة سبع حبة مكيش معانا ده احنا مغنى فكة مفيش تاريخ شكلك جبت اخرك عالمضروبة شغلي كيس ومادة عرفك من البابا عايزك تلكي نظرة مش جديد عنك انك قهتر السيوف ماركة ارض الابطال ارض الابطال. اصلي عالقمة اشغل كتير جاي وبيكاري كنت مدي انت باكسان شباب ما بيكيش. كنسل الشغل شطة بدي اصلي عالقمة اشغل كتير جاي وبيكاري كنت مدي انت باكسان شباب ما بيكيش. اسعى علينا باش احنا جينا باش مركي مطرية والسيوفة باش. اسعى علينا باش احنا جينا باش صنكات سهلة عيال خشيمة باش. اسعى علينا باش اسعى علينا باش اسعى علينا باش اسعى علينا باش اسعى علينا باش. مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش دافع مش داف